ايام زمان وانا لسه طالب رحت للشيخ يعقوب مره فقال لي بص اقعد هات 5000 استغفار. فحتى طبعا ايام 5000 استغفار هو مين بيقول ايه؟ الدنيا ظلمت. قعدت استغفر وانا مواصحه لحد تاني يوم وانا قاعد استغفر ومش حاسس، بس ايه لازم اما اقابل الشيخ اقول له ايه خلاص تمام لازم ادي التمام بتاعي. رجعت بقى المنصوره بعدها حاجات غريبه بتحصل، تيسيرات غريبه بتحصل. للاسف ايامها ما فهمتش فيه، ما ربطتش ما بين عباده الاستغفار وما بين ان الحاجات اللي مقفوله والابواب المقفوله بدات تتفتح. سبحان الله.